ان الامن مقدم على الطعام، ولذلك ابراهيم عليه السلام قال رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. اما في الايه الاخرى فقال رب اجعل هذا البلد المقام بالفعل امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. قدم الامان على الكلام عن التوحيد. معاذ الله، هل يقدم على التوحيد شيء؟ ابدا، التوحيد هو الاساس. ولكن كيف يعبد الله في بلدة فقدت الامان؟ رب العالمين يعلمك ان الامن ان فقد من بلدة ضاع الدين، حتى الدين يضيع. ولذلك حتى العبادات، انظر الى الصلاة، اعظم شيء بعد التوحيد. ماذا يقول عنه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يجعل صلاة للخوف مختلفة عن صلاة الامان، فيعلمنا فان خفتم فرجالا او ركبانا، تصلوا وانتم واقفين على رجليكم او انتم راكبين، صلاة الخوف، فرجالا او ركبانا. لكن بعد ذلك فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول فاذا اطمأننتم من الطمأنينة والامان فاقيموا الصلاة. الصلاة تؤدى بخشوع وخضوع وترتيل وتعظيم لله في وقت الامان، اما في وقت الخوف فكيف يستطيع الانسان ان يأمن على نفسه لكي يؤدي الطاعة والعبادة؟ فهل يستطيع انسان في بلدة فقدت الامان ان يقوم بالدعوة الى التوحيد او بالدعوة الى السنة او بتعليم الناس القرآن او بتعليم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يستطيع في وقت الهرج والقتل والفتن العظيمة سلمنا الله واياكم؟ هل يستطيع الناس ان يأمنوا حتى يذهبوا ليروا الهلال بالنسبة لشهر رمضان في وقت الفتن؟ الناس مشغولون بالقتال. كذلك بالنسبة للزكاة، من سيدفع ومن سيأخذ ومن سيجمع ومن سيعمل من الاساس حتى يفيض عن حاجته مال ليدفعه للزكاة للمعوزين وللمحتاجين؟ اما الحج فقد قال فاذا امنتم، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. العبادات كلها موصولة بهذا الامر. ولذلك لما ان حققت الامة الاسباب التي كانت سببا لان يفيض عليها رب العالمين بالامن والامان والتمكين، نجحوا بالفعل، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولكن بعد ذلك حدث للامة اشياء، وتحقق ما قاله رب العالمين كما قال عن قريش قديما في سورة النحل المكية، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في الكفر بنعمة الله وتبديل نعمة الله كفرا يكون سببا لحرمان الأمم من الأمان. ولذلك هناك أسباب لتحصيل الأمان وهناك اسباب ان فقدتها الامة ماذا تكون النتيجة؟ تعاقب الامة بلباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك حدث ما حدث بالنسبة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدثت الفتنة في اخر عصر عثمان بن عفان، ولما تولى الامر علي رضي الله عنه ما الذي حدث؟ حدثت فتنة وقتل واقتتال، وقلنا ان هذا امر من الامور التي شاءها رب العالمين سبحانه حتى تتعلم الاجيال القادمة كيفية التعامل مع الفتن من فقه صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. واذكر لكم حديثا واحدا يعلمنا امرا مهما ينبغي لشباب الامة ان يتعلموه وان يتعرفوا عليه. هناك عندنا رجل اسمه محمد بن مسلمة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. محمد بن مسلمة هذا ممن اعتزل الفتنة ولم يقاتل، فلما ان ارسل اليه علي بن ابي طالب لكي يعاتبه لماذا تخلفت عنا؟ والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل من رواية الحسن البصري عن محمد ابن مسلمة، وجاء من طرق أخرى غير طريق الحسن البصري عن محمد ابن مسلمة لأنه لم يسمع منه مباشرة، فالحديث بشواهده حديث حسن. فمحمد ابن مسلمة حينما أرسل إليه من علي بن أبي طالب ليعاتبه، لماذا تخلفت عنا؟ قال لأن ابن عمك، من ابن عمك؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، أعطاني سيفا وقال لي قاتل به ما قتل العدو. خذ السيف ده يا محمد، يا محمد ابن مسلمة، قاتل به ما قتل العدو، فإن رأيت الناس يقتل بعضهم بعض، المسلمين دخلوا الفتنة وبيقتل بعضهم بعض، فاعمد إلى صخرة فاضربه بها، طالما لنقاتل العدو امسك سيفك، بتحارب إسرائيل امسك سيفك وكون في المقدمة، بتحارب كافرا من الكفار عدوا من أعداء الملة كن أسدا ولا تكن متخاذلا. فإذا رأيت الناس يعني المسلمين يقتل بعضهم بعضا فاعمد إلى صخرة فاضرب بها هذا السيف، ثم يسعك بيتك حتى تأتيك منية منية قاضية أو يد خاطئة، اقعد في بيتك لغاية ما يجي لك الموت أو حد يدخل عليك بيتك يقتلك يد خاطئة. فتركه علي بن أبي طالب، ولذلك كان محمد بن مسلمة ومن معه من أعظم أو من أصحاب أعظم موقف، وهو الامتناع عن الاقتتال في الفتنة، وهذا ما كان عليه عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عن الجميع، ونحن نعلم أنها كانت فتنة وكانت لها ظروفها التي ينبغي على المسلمين أن يتعلموا منها، لأن دم المسلم أعظم شيء، أول شيء يقضى فيه بين الناس يوم القيامة هو الدماء، فاحذروا أن تتورط يدك في قتل مسلم بغير حق، احذروا هذا الأمر، واحذر أن تفرح حينما يقتل أحد من أهل الإسلام، احذر أن تغتبط في هذا الأمر، فطالما سلم الله يدك من الدماء فليسلم قلبك من الرضا بقتل مسلم قتل بغير وجه حق. أما الذين يقتلون بحق فهؤلاء نغتبط ونفرح بقتلهم لتخلص الأرض منهم ومن شرهم، فإن الذي يعمد إلى دماء المسلمين لكي يقتلها ويعتدي على حرمة الآمنين ويستحل قتال المسلمين هو بالقتل أولى، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن من قتلهم كان أولى بالله سبحانه وتعالى منهم، لأنهم يستحلون الدماء المعصومة، يستحلون دماء المسلمين، يستحلون دماء الذميين، يستحلون دماء المعاهدين الذين أحالوا بلاد المسلمين إلى أرض خوف وبدلوا نعمة الله كفرا ولم يشكروا رب العالمين على نعمة الأمن التي كانت تعيش فيها المجتمعات الإسلامية، مجتمعات المسلمين كانت تعيش في أمن وفي أمان، ولكن دخل علينا أعداء الأمة بهذا الأمن، لم يرضوا لأمتنا بالفقر المدقع التي تعيش فيه، لم يرضوا لأمتنا بأنها تستورد وتأخذ منهم كل شيء، تأخذ منهم الغذاء والدواء والسلاح والنظم والثقافات كل ذلك ولم يكفهم، بل أرادوا أن ينزعوا من هذه الأمة الأمن الذي تعيش فيه، فصدروا إلينا الفتن، صدروا إلينا الفتن وصنعوا بدولاراتهم بيننا خلايا سرطانية تنمو من أجل أن تقوم بالقضاء على هذه الأمة وعلى لا أقول تكاتفها، فما كانت أمتنا في العصور المتأخرة متكاتفة، وإنما خلافاتنا مشهورة، ولكنهم أرادوا أن يقسموا المقسم،